تغني لين يا مول تغني لين الليلة وحكي حزين جيت اشكي للأحباب جيت اشكي للأحباب أمل الفؤاد والعين أمل الفؤاد والعين حبيبي ودع غاب حبيبي ودع غاب حبيبي ودع غاب حصل الفرق والبين حصل الفرق والبين انا وحدي جيتك ازور جيت احكي لك الجور حب الخداع والزور يا مول تغني لين يا مول تغني لين يا مول تغني لين جيناك مظلومين يا مول تغني أمل الفؤاد والعين أمل الفؤاد والعين أمل الفؤاد والعين ملت الفؤاد حسرة بسد غرام قلبين الطيبة والعشرة واصبحنا متبعدين لا لويا لا نظرة نسب غرام قلبين نصيبة ولا عسرة واصبحنا متبعدين لا لويا لا نظرة جزانا يا ظالمين جزانا يا ظالمين جزانا يا ظالمين جزانا يا ظالمين جزانا يا ظالمين.